30 الحلف على الفتية. الحلف على الفتية والحلف يؤتى به للتأكيد على الأمر. قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. فهو حلف عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، فحلف تأكيدا على أهمية المقام وعظم شانه. ففيه جواز الحلف على الفتية إذا اقتضى المقام ذلك. وبعض أهل العلم في بعض المناسبات يفتي ويحلف والله إن الحكم كذا إذا كان المقام يقتضي ذلك. ولهذا طبع كتاب بعنوان المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، فيكون الحلف إذا اقتضى المقام ذلك. وفي الحديث دلالة على مشروعية الحلف على الفتية. انتهى.